هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. تعرف عليك اسمك ايه؟ خلود يحيى سعد. اهلا بيك يا خلود. عندك كام سنة حضرتك؟ 15 سنة. وفي سنة كام؟ أولى ثانوي. أولى ثانوي. خلود موجودة معانا النهاردة علشان تشارك بموهبة. ترى موهبتك في ايه؟ إنشاء ديني. جميل، نسمع ونتعرف على موهبتك؟ أكيد طبعا. هنسمع ايه؟ طلع البدر النبيا للفنانة سعاد محمد. جميل، تفضلي. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولكم بتنا خيارا فارتقبناه مليا، فبدا اليوم جلي من ثنيات الوالي. صلاة السلام. صلاة السلام. ما شاء الله عليكي خلود، انتي دارسة اكيد؟ يعني تدرسي فين؟ الاوبرا. في الاوبرا. جميل، بيبان فرق ان انتي دارسة على طول، بتبقى اكيد الدراسة علمتك حاجات صح؟ اكيد طبعا. يعني فرقت ايه؟ انتي بقالك قد ايه الاول بتدرسي؟ والله انا فترات متقطعة، يعني كنت من وانا عندي 10 سنين لغاية 12 سنة، وبعد كده قطعت وابتديت سنة 2017. جميل، بس لسه طبعا انا بس في عندي بس شوية لازم شوية حاجات تظبط صوتي. لكن فرقت معاكي في ايه الدراسة؟ حسيتي يعني ممكن بعرف اول ما خارج الالفاظ طبعا، ثانيا الدخلة ايوه بتبقى ازاي، بس هي واكيد النفس، بس انا بس يعني انا مشكلتي بس النفس بيتظبط، بيبقى في تمرينات نفس كتير اكيد طبعا. لحد ما لازم بيتظبط في الاخر. طب صح اكيد. هنسمع ايه تاني؟ قمر.